هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لم يولدوا بعد، جزء من سلسلة ضوء في المجرة للكاتب أحمد تخيري العمري. ولا ينتهي رمضان أبدا واستدراجاته، وفيه أيضا معجزة تتحدى باستمرار وتتكرر باستمرار في ليلة من لياليه. وقد حصلت لي شخصيا في العام الفائت، لكنني لن أتحدث عن ذلك الآن، ربما في المرة القادمة إذا كان هناك وقت لمرة قادمة. وأقول لك، هات رأسك، هات رأسك المشوش مثل خلية نحل، المضطرب مثل كرة صوف، هاته وضعه تحت الماء في المغسلة، فليغسل رمضان بالماء البارد رأسك ويريحك من همومه. وأقول لك، هات صدرك، هاته صدرك المتعب مثل محكوما بالأشغال الشاقة المؤبدة منذ 1000 عام، المنحوب بالهموم مثل جثة محكوما بالإعدام رميا بالرصاص لم يمت بسهولة. هاته ودع رمضان يفك الأغلال ويقص القضبان ويرتق الثقوب. هات قلبك من فضة السجائر وخزانة الهموم، أخرجه من قفصك الصدري، أغطسه في الماء جيدا، ثم جفف بما لن تجد في البيت ما هو أنظف منه، غطاء رأس والدتك عند الصلاة، جففه جيدا ثم سلمه لرمضان. المهم في رمضان ليس رمضان نفسه، بل ما بعده بالتأكيد. فالمسألة المهمة هي، هل سيترك رمضان أثرا عليك؟ هل تذوقت وعرفت لتغترف؟ أم أنك ستعود كما كنت لحياتك السابقة؟ هل سيترك رمضان أثرا؟ هل سيحدث فرقا؟ أم أنه شهر وكفى وبعدها تعود لصديقك القديم إبليس ورفاقه؟ لذلك أقول، فتش عن رمضان بعد رمضان. فإذا كنت تجد أنك بعد رمضان قد اقتربت من الله خطوة بتلك الطاعة هنا وبترك تلك المعصية هناك، فاعلم أنه كان رمضان. أما إذا لا وعدت كما كنت، المعاصي نفسها والغفلة نفسها، فاعلم أنه لا رمضان في تلك السنة. للأسف لقد فاتك رمضان. صبيحة العيد وأنت تقف أمام المرآة لتتأنق في ثياب العيد، وأنت تحرص على التفاصيل التي ستظهرك في أبهى صورة، تناسق الألوان، اللياقة المنشأة، طية الثوب المكوية، كل شيء. أقول لك، احرص أكثر ودقق أكثر وتأمل في المرآة أكثر، اغرق في تفاصيل الأناقة، ليس في ذلك ما يعيب، ولكن هناك تفصيل واحد لا تتجاوزه. أقول لك، تأمل في رقبتك، تحسسها، مد أصابعك وانزل إلى التقائها مع كتفيك، حدق فيها جيدا وتحسس أكثر وتأمل أكثر. وتساءل في صبيحة العيد وأنت أمام المرآة، هل أعتقت هذه الرقبة من النار؟ أم أن الأغلال لا تزال تسلسلها وتشدها إلى جهنم؟ هل تحس آثارها الغليظة على رقبتك؟ هل تسمع صوت خشخشتها إذا التفت يمينا ويسارا وهززت رأسك بشدة؟ هل أعتقك رمضان من النار؟ أم أنك وصلت إلى طرفها وكنت تنجو، لكن أعادتك إليها عودتك إلى ما كنت قبل رمضان؟ صبيحة العيد لا يزال ثمة أمل. الأيام التالية هي التي ستحدد بالضبط وتستطيع أن تعرف منها وضعك بالضبط، هل نجوت أم أنك لا تزال في القعر هناك. الأيام التالية هي التي ستحدد، هل ولدت من جديد في رمضان أم أن الولادة كانت ميتة، حالة احتضار أخرى. على باب رمضان أقف وأنتظر مثل أب مفجوع ينتظر أمام باب صالة الولادة، جزعا هلعا فزعا ينتظر ويترقب، ويروح ويجيء ويروح ويجيء ويروح ويجيء. عيناه معلقتان بفتحتي الباب تروح وتجيء، وفتحتا الباب فتحة تروح وفتحة تجيء. الناس يظلون ناس تروح وناس تجيء، والعالم كله يبدو ساكنا بشكل مروع لا يروح ولا يجيء، ويظل هو يروح ويجيء متكئا على عكازتين، واحدة للقلق وواحدة للأمل. الناس من حوله لا يحس بوجودهم، لا الذين يحاولون أن يظهروا تعاطفهم معه ومواساتهم له، ولا أولئك الذين لا يبالون به. إنه لا يراهم، إنه لا يرى شيئا سوى فتحتي الباب، فتحة تروح وفتحة تجيء. ومن بين كل الأطفال في العالم أولئك الذين ولدوا وأولئك الذين لم يولدوا بعد، لا يرى سوى واحد هو طفله وأمه معه. أي شيء آخر سيطوح بحياته في الفضاء، ويروح ويجيء وكله آذان تريد أن تلتقط ما يدور هناك خلف فتحتي الباب التي تروح وتجيء. ويحسب كل صيحة عليه ويحار في تأويلها، تراها صرخة احتضار أم صيحة ولادة، ويروح ويجيء ويطحنه هذا الأمل الذي يروح والقلق الذي يجيء. وفجأة وكما لو أنه لم يكن يتوقع، يطل وجه معين من خلف فتحتي الباب التي ستكف عن الرواح وعن المجيء، ويعرف أن الدور دوره، ويكف العالم عن أن يكون بتقلص، ويسير معلقا مثل طير ذبيح بكلمة ستخرج من هذا الوجه. تتجمد الدماء في العروق، يخفو القلب خفقة أخيرة ووحيدة وطويلة مثل إشارة استغاثة صادرة عن سفينة غارقة في محيط خال. وبين الصمت والكلام وبين السكوت وحركة اللسان هناك ستكون لحظة طويلة كالأزل، مؤلمة مثل الأجل، وبعدها سيكون خبر واحد يجيء ولا يروح سينهي ذلك كله. وعلى باب رمضان أقف أنتظر وأتساءل، ترانا ولدنا من جديد هذا الرمضان أم أننا لم نولد بعد؟ ترانا عتقنا ونجونا أم أننا بقينا هناك محبوسين في القعر؟ وعلى بابه زحام، ناس ولدوا من جديد وكل عام يولدون من جديد، إنهم يتمسكون ويتشبتون ويزدادون ثباتا عاما بعد عام، وآخرون لم يولدوا بعد لكن فرصتهم لا تزال قائمة، وبابه لا يزال مفتوحا، إن بابه لا يغلق أبدا، وآخرون لا يبدو عليهم أنهم سيولدون قط، ولا يبدو أن ذلك يلقي اهتمامهم، إنهم سادرون في غفلتهم وفي موتهم الذي يجهلون. ونحن لا أدري، لا أزال أنتظر وأقول لك مد يدك وساهم في هذا المخاض، ساعد الآخرين الذين لم يولدوا بعد على أن يولدوا، مد يديك لهم وساعدهم وانتشلهم من ظلمة المستنقع الآسن، ولا تقل لي ما تعودت أن تقوله من قبل، الأمر أسهل في رمضان، أبواب مفتوحة وأخرى مغلقة، والشياطين مصفدة والصنارة والطعم، الأمور أسهل، فارشد الناس وخذ بأيديهم وشارك في مخاض الذين لم يولدوا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، أياما معدودات، البقرة الآية 184. نعم صحيح، أياما معدودات، لو لم يكن في رمضان إلا هذه الحقيقة يكرسها في نفوسنا ويوضحها في عقولنا ويجليها في قلوبنا لكان ذلك كافيا جدا ولكفى به موعظة. لو لم يكن فيه إلا هذا الإحساس يجعلنا نحس بالعمر يتفلت من بين أصابعنا لكان ذلك كافيا جدا ولأن رمضان شهر كامل فيتثاقل سرا من يتثاقل ويتضجر جهرا من يتضجر. إنه شهر كامل 30 يوما، لكنه فجأة يدخل من هنا ويخرج من هناك، وما تكاد تقول كل رمضان وأنتم بخير حتى تجد نفسك تعيد الآخرين وتقول كل عام وأنتم بخير. بالضبط أياما معدودات، وهو هو العيد يأتي كلمح البصر، وما كان يبدو كشهر طويل مر كغمضة عين قبل أن تفهم منه شيئا. وبعد أيام معدودات أخرى سيأتي رمضان الذي يليه، وبعدها أخرى معدودات، وبعدها الذي يليه، وهكذا أيام معدودات ما تعتبره طويلا جدا العمر بأكمله. رمضان يقبض عليك متلبسا بهذا الشعور، يعتقلك أول الشهر وأنت تفكر في نفسك 30 يوما ما أطولها، ثم يقتاتك إلى ما يبدو أنه الجملة التالية على الفور: مرت 30 يوما ما أسرعها. رمضان يقول ذلك: انتبه، هذا العمر الذي تأمل في طوله لن يكون في النهاية إلا مثل هذا الشهر. أياما معدودة تمر بسرعة، ولأنه يأتي من هنا ويخرج من هنا وتكاد لا تشعر به وهو يمر كغمضة عين كلمح البصر، رمضان يقول لك: هذا العمل يتفلت من بين أصابعك، مهما حاولت التمسك به يفلت منك، لا شيء يوقفه، لا شيء يمنعه. رمضان يقول لك: عمرك كله، هذا الذي هو رصيدك، هو محض أيام معدودات. عد قليلا وقبل أن يغلبك النوم ستجد أن عمرك قد انتهى. رمضان يقول لك: رمضان أيام معدودات، وعمرك في النهاية ليس إلا أياما معدودات، وأحلاما معدودات، وخيبات معدودات، وفرصا معدودات، وصدقات معدودات، كل شيء فيه قابل للعد والإحصاء، فإذا عددته لن تجده إلا معدودات. ومنذ أن تولد، منذ أولى صرخات الولادة، ويأتي أحدهم لقلب الساعة الرملية، ويبدأ الرمل بالانهمار من الخانة الزجاجية العليا الممتلئة إلى الخانة السفلى الفارغة، وما هي إلا أيام معدودات حتى تفرغ الخانة العليا وتمتلئ السفلى وينتهي الأمر. ويحدث ذلك كله بسرعة جدا، محض أيام معدودات. رمضان هو تلك البروفة وتلك الأيام المعدودات. يا صديق، وأحيانا أقسو عليك وأنت تعرف ذلك من حرصي عليك، وأنا أعرف أن قسوتي هذه أحيانا ليست عقلانية ولا مبررة، وأعرف أيضا أنك قد خطوت في 8 أشهر هي كل رصيدك الآن، خطوات واسعة جعلت هذه الأشهر 8 أشهرا ضوئية خارج مقاييس زمن التقليدية، وعلى الأخص خارج مفهوم الساعات الرملية للزمن. لذلك أقول لك: أعذرني وأغفر لي قسوتي في بعض الأحيان. أقول لك: أعذرني، فعذري أن إحساسي بالأيام المعدودات يجعلني في أحيان كثيرة نزقا متوترا سريع الغضب والتهور. إنني أشعر بالزمن يتفلت من أصابعي وأيضا من أصابعك، وأحس أن وقتي بدأ ينفذ ووقتك أيضا، وشعوري هذا يشدني من شعري وبقسوة، ويجعلني أحيانا فقط متوترا ومشدودا. ووقتي ينفذ ووقتك ينفذ، والكلمات تزدحم في فمي، ولا أكاد أجد وقتا لأسطرها على ورق ولا الشجاعة لأقولها، وتتزاحم في فمي كلمات لم أقلها تكاد تخنقني. ولذلك أتصرف أحيانا بما يبدو من الخارج أنه مزاجية وسرعة غضب. عرفت لماذا؟ لأنني مخنوق، لأن الكلمات في فمي تخنقني. وحدي في محطة قطار غامضة ونائية ومهجورة، القطار الأخير المنطلق منها يكاد يرحل وأحاول اللحاق به. أقفز من دكة المحطة العالية وبين قضبان السكة الحديدية، أركض لألحق به، أكاد ألحق به لكنه يسرع ولا أجد فيه مقبضا تمسك فيه يدي، وصوت صغيره يكاد يصمني، الدخان المنبعث منه يكاد يخنقني ويكاد يرحل، وأحاول اللحاق به وأشعر بنفسي مشدودة على عقارب ساعة هائلة، تكاتها تكاد تحفر في رأسي، أحسها مثل قنبلة موقوتة محشورة بين تلافيف دماغي. كل لحظة أقول لنفسي ستنفجر الآن، ستنفجر الآن، ولم تنفجر بعد، لكنني أعلم أنها ستنفجر الآن في آن محتوم. نعم، الوقت يدركنا معا يا صديقي، وأنت تدرك ذلك ربما أكثر مني، لكني أحسه أكثر منك. وبين إدراكك وإحساسك سيصفر الحكم معلنا انتهاء المباراة. نعم، إنها أيام معدودات، مهما طالت سيحدث ذلك، ولأني أعرف أن ما حدث منذ البداية لم يكن مصادفة ولا اعتباطا، حاشا لله أن يفعل ذلك، فإني أعلم أن علي أن أقول كل ما علي أن أقوله قبل أن ترحل. علي أن أؤشر هنا وأن أغرس هناك وأترك أثرا هنا وعلامة هناك، وإذا لم يحدث ذلك، أعني إذا أدركني الوقت ومضى قطار الأيام المعدودات قبل أن أفعل ذلك، فإني سأملك الندم بقية عمري، وسيظل يعذبني ذلك، وسأظل أتحسر على كل ذرة رمل فتتني وانهمرت من الخانة العليا في الساعة الرملية دون أن أحولها لتصير تربة خصبة. علي أن أقول كل ما علي أن أقوله، ليس لديك خيار في ذلك، الأمر أكبر منك بالضبط كما هو أكبر مني، وعما قليل بعد أيام معدودات سيتبخر الشيء الشخصي في الأمر ويبقى ما هو عام، وتصير هذه الكلمات والأوراق المعدودات ليست لك وحدك، وليست مني وحدي، وإنما من آخرين ولآخرين، وكل ذلك في أيام معدودات علي أن أستغلها أجود استغلال. يا صديق، كل حياتنا هي أيام معدودات، ولو تأملت الآن قصة حياتك ورحلت ورحلتك فيها لوجدت أن الزمن يفقد هيبته مثل متسول يدور على الأبواب، وكأن في أيامه عزيز قومه. لو تأملت وفتشت وقلبت وفكرت لتعجبت، هل حقا انقضت 10 سنوات منذ ذلك الحدث؟ هل انقضى 15 عاما حقا على ما يبدو كأنه البارحة؟ هل حقا انقضى 20 عاما منذ أن كان كذا؟ كثيرا ما نقول كأنها البارحة، وهذا حق، إنها أياما معدودات والزمن فيها عزيز قوم ذل. وبعد 20 عاما ربما سنقول أو سيقول غيرنا الشيء نفسه على هذا الحاضر الذي يبدو اليوم يوما طويلا عريضا، لكنه أيام معدودات والزمن فيها عزيز قوم ذل. وأقول لك بعد قليل أيام معدودات ستحزم حقائبك أنت وترحل، وسأحزم أنا أمري وأبقى، وسنحزن لأيام معدودات من أجل الفراق، ثم ستأخذنا مطحنة التفاصيل لأيام معدودة أخرى فتنسى أو نتناسى، وتدفنا حياتنا لأيام معدودات أيضا. وبعدها وكما سيحدث للجميع، سأذهب أنا وستذهب أنت، وسيحملوننا كلا في تابوته، وستعلو أسماؤنا لافتات النعي السوداء المعلقة لأيام معدودات، وسيبكي علينا أحباؤنا وقاربنا لأيام معدودات على الأكثر، ثم ستأخذهم مطحنة التفاصيل التي أخذتنا من قبل، وسيجدون في النسيان نعمة تلهيهم عنا لأيام معدودات. وبينما نحن هناك في قبورنا، وعندما يأتي الربيع التالي سينمو العشب فوق قبورنا مستفيدا بالتأكيد من المركبات العضوية التي تحللت أعضاؤنا إليها ورؤوسنا، إنه أمر مرعب بالتأكيد، وأكثر شيء مرعب فيه أنه حتمي لا فرار منه. لكن العشب على القبور لن يكون نهاية المطاف، ففي النهاية جدا سنتعرض لذلك الاختبار الذي سيبين هل كانت حياتنا محض سماد عضوي لعشب عابر وتافه، أم أننا استطعنا أن نترك أثرا أفضل، واستطعنا أن ننتج ثمارا مفيدة لنا وللآخرين من بعدنا. لذلك أقول لك، ما داب العشب العابر النامي هناك يترصدنا، فلنحاول أن نثمر شيئا، وما دام الوقت يحارب ضدنا فلنحاول أن نكسبه ما دمنا نقدر، وما دامت رؤوسنا ستكون سمادا للعشب التافه النامي فوق القبور، فلنكن أيضا بالإضافة إلى ذلك سمادا روحيا للثمر القادم لا محالة. كيف؟ أقول لك، فليتحمل رأسك رأسي، ولنكسب أنا وأنت في أيام معدودات هذه الأوراق المعدودات. سأذهب أنا وستذهب أنت، ولكن ستبقى هي، وستتناسل هي، وستتفجر ذات يوم هي. أقول لك بيقين تام، لأني أعرف أني أكتبها من أجله، وسأستودعها عنده، وهو جل وعلا لا تضيع الودائع عنده. أقول لك بيقين، في هذه اللحظة ذاتها وأنا أكتب، هناك أطفال يولدون الآن سيقررون ما أكتبه ويهزون رؤوسهم موافقين. نعم، لقد حدث ذلك، لم يضيعها الله. وهناك آخرون لم يولدوا بعد، ربما منهم أولادك، سيقرؤون ما أكتب وسيتفاعلون معه، وسيضيء تفاعلهم حياتهم وحياة الآخرين قربهم. وكلها أيام معدودات، ويأتي رمضان فيكون غير شكل بالنسبة إليهم، وتعلق السنارة ويتذوقون الطعم ويعرفون لذته، فيغترفون منه بقية أيام السنة، ويغطسون في ذلك النهر الجاري، وتعلق قلوبهم كالثريا الصادعة في سقف الجوامع، وينتمون لتلك الطبقة العليا، طبقة 1% التي ستزيد بالتدريج. نعم، كلها أيام معدودات ويحدث ذلك، وبعدها كلها أيام معدودات ويكون ذلك في ميزان حسناتي، وأيضا ميزان حسناتك برحمة الله وفضله. تسألني كيف؟ لا أعرف التفاصيل، ما المسؤول بأعلم من السائل، لكني أعدك عندما نلتقي وإياهم، أولئك الذين لم يولدوا بعد، في ذلك اليوم المحتوم الموعود، فإني سأسألهم ولعلهم سيجوبونني عندما يتعلق الأمر بما سيحدث لنا الذين لم يولدوا بعد، يعرفون أفضل. أترى لأن الأمور تتزاحم في فمي، فإني وأنا أتحدث عن رمضان نسيت أن أتحدث عن الصيام. إنها الحقيقة المرة، كما قلت، شيئا غابت عني أشياء، وقبل أن أنسى، كل رمضان وأنتم بخير، أعني كل رمضان، ورمضان حقا يا صديق. قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.